الأصحاح الثاني عشر، وتقول في ذلك اليوم: أحمدك يا رب، لأنه إذ غضبت علي ارتد غضبك فتعزيني. هوذا الله خلاصي فأطمئن ولا أرتعب، لأن ياه يهوه قوتي وترنيمتي، وقد صار لي خلاصا. فتستقون مياها بفرح من ينابيع الخلاص، وتقولون في ذلك اليوم: احمدوا الرب، ادعوا باسمه، عرفوا بين الشعوب بأفعاله، ذكروا بأن اسمه قد تعالى. رنموا للرب لأنه قد صنع مفتخرا، ليكن هذا معروفا في كل الأرض. صوتي واهتفي يا ساكنة صهيون، لأن قدوس إسرائيل عظيم في وسطك.